وأصبحت وادي موسى فارغا إن كانت ولا كنا مرسلين ولا كنت بجانب الطور إذ نادينا ولا

إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا